بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الرابع من باب الإمامة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. فمن سيجيب على هذا السؤال؟ نعم، كم هي حالات المأموم مع إمامه؟ أربع. طيب، اذكرها. نعم، المتابعة والموافقة والمسابقة والفوات. فما هي الحالة المتفق عليها يا أبا البراء؟ المتابعة، وبقية الحالات مختلف فيها. الموافقة إلى كم اختلفوا فيها؟ قال عبد الله إلى ثلاثة. نعم، وأن ثلاثة. وعبد السلام اختلف أهل العلم في هذه على ثلاثة أقوال، فالجمهور يقولون بصحة الصلاة مع الكراهة، وذهب الإمام مالك إلى استحباب ذلك، وذهب الظاهرية إلى بطلان ذلك. ثم هناك رواية عن الإمام مالك يوافق فيها الجمهور فلا يقول بالاستحباب على القول الآخر له. وأخذنا أن القول الراجح هو ماذا؟ أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. ثم أخذنا المسابقة وهي على تفصيل، وعلى كل حال المسابقة مما تبطل بها الصلاة إن كان بعمد. نحن أخذنا تفصيل، منهم من فصل فيما إذا سابق بركن، فيما إذا سابق بركن كامل أو سابق بركنين، بعضهم يفصل. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة المسابق لإمامه باطلة ويجب الإعادة، هذا على القول الراجح حتى لا تتشعب. ثم الحالة الرابعة الفوات، والفوات على حالين أو على قسمين. قسم تفوته الصلاة مع إمامه ما هي كليا، يفوته بعض الأركان أو ركعات مع إمامه لعذر. اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيضا على حالات. ثم ما فاته مع إمامه بغير عذر، هذا أيضا على صور. فإذن الحالة الرابعة من حالات المأموم مع إمامه الفوات، والفوات أن يفوت المأموم بعض الأركان أو بعض الركعات ويسبقه الإمام، وهذا على حالين: إما أن يكون بعذر، والعذر كأن ينعس في صلاته والإمام قد ركع ورفع من الركوع ثم شرع في السجود وهو ما قد ركع معه ولا رفع من القيام، لا يزال قائما. الشاهد أنه يفوته بعض الأركان أو بعض الركعات بعذر. ما هو هذا العذر يا عبد الودود؟ إما أنه ينعس، وإما أن يحصل له غفلة، وإما أنه يحصل مثلا يصم فلا يسمع، وإما أن مكبر الصوت ينطفئ وهو في توسعة أو في مؤخرة المسجد وصار الجو مظلما فلم يدري ما هو عليه الإمام، هل قد ركع، هل قد سجد، هل قد قام من ركوعه. المهم يحصل له مثل هذا العذر. أيضا يكون العذر بسبب الإمام، الإمام يكون مستعجلا في صلاته فلا يصلي بخشوع وسكينة وتؤدة، هذا من صور ذلك. من صور ذلك أيضا كما هو الحال الآن في هذا الزمان، كما سمعت تصلي خلف إمام ينطفئ مكبر الصوت وأنت في التوسعة أو أنت خارج المسجد، أو النساء في مسجدهن فلا يعلمن عن الإمام أهو في ركوع أم في سجود. فإذا هنا تسمى مسألة الفوات، هذا الفوات إما أن يكون بعذر وهو على ما ذكرنا لكم، وإما أن يكون بغير عذر. أن يكون بغير عذر هو أنه يرى الإمام يركع، يقوم من الركوع يسجد وهو غير مبالي، ما يركع معه، ثم بعدها يدرك الإمام ويلحق ما فاته، هذا بغير عذر، وهذا سيأتي معنا تفصيله. لكن هذا مجمل معنى قولنا قد تفوت الصلاة لعذر أو لغير عذر. فإذا الصلاة قد تفوت مع الإمام بعذر، ولها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسبقه الإمام بركن واحد. ركزوا على المثال. مثال ذلك أن يركع الإمام ثم يقوم والمأموم ما قد ركع. الآن الذي في التوسعة أو النساء أو الذي في مكان بعيد من الإمام كبر مع إمامه، انطفأ مكبر الصوت، الإمام ركع ثم رفع من الركوع ثم سجد، المأموم هنا ما يعرف إيش قد فعل الإمام، ثم بعدها اشتغل الميكروفون فسمع الإمام وهو يقول الله أكبر مثلا إلى السجود، ما الذي فاته هنا من متابعة؟ الركوع والقيام من الركوع. فإذا هذا يسمى مسابقة الإمام للمأموم في ركن، في ركن كامل، هكذا يقول أهل العلم. وضحت الصورة؟ طيب ما الذي يفعل هنا؟ يفعل ما سبقه الإمام ثم يواصل مع الإمام، واضح؟ فما الذي يفعله؟ يركع ويقوم ثم يتابع الإمام في سجوده، وهذه الحالة بالاتفاق صلاته صحيحة إن كانت بهذه الصورة، يمكنه أن يدرك الإمام فيما بقي من أركان في الركن الثاني والثالث. انتهينا من هذه الصورة؟ فإذا هذه الصورة عند أهل العلم متفق على صحتها، صحة الصلاة إن أمكنه إدراك السجود. طيب ننتقل الصورة الثانية، أن يسبقه الإمام بركعة كاملة. مثالها كبر مع الإمام الله أكبر، انطفأ الميكروفون، نحن نعبر بالميكروفون لأنه أقرب مثال، انطفأ الميكروفون، الآن هو لا يزال واقفا، ثم فجأة اشتغل الميكروفون، سمع الإمام يقرأ من جديد، إذن الإمام الآن في ماذا؟ في ركعة ثانية، ما الذي فاته؟ ركعة كاملة، واضح؟ فاته ركعة كاملة، وضحت هذه الصورة؟ هو ميز بعد ذلك أنها ركعة كاملة، فكيف يفعل هنا؟ اختلف أهل العلم في هذه الصورة على قولين. القول الأول يتابع إمامه ثم يقضي تلك الركعة التي فاتته بعد أن يسلم، يقضي تلك الركعة التي فاتته مع إمامه بعد أن يسلم، والمراد أنه يتابع الإمام فيما بقي، هذا واضح. الآن لما رجع الصوت الذي انقطع أو المكبر، عرف المأموم أن الإمام في الركعة الثانية، فاتته ركعة كاملة، فإذا يواصل مع الإمام، فهو إن كان في صلاة العشاء ستحسب له كم ركعات؟ ثلاث ركعات، فإذا سلم الإمام قام وأكمل ركعة، هذا واضح. وهذا القول قال به الجمهور. القول الثاني يصلي ما فاته ثم يتابع الإمام، وقال بهذا القول سفيان الثوري، يعني الإمام سيقوم للركعة الثانية التي فاتته لعذر، فعلى هذا القول ما الذي يفعله؟ يصلي تلك الركعة، الإمام قائم يقرأ الفاتحة وهو يركع ثم يقوم من الركوع ثم يسجد ثم الجلسة بين السجدتين ثم السجود ثم يقوم ثم يتابع الإمام. واضح هذه الصورة يا أبا البراء؟ وهذا القول أعدوه غريبا يعني شاذ، فالراجح هو قول عامة أهل العلم. يواصل مع إمامه، فإذا سلم الإمام قام وقضى تلك الركعة وأعاد تلك الركعة التي فاتته، هذا واضح. الصورة الثالثة أن يسبقه الإمام بأكثر من ركن ودون الركعة كاملة، أن يسبقه الإمام بأكثر من ركن ودون ركعة كاملة. مثاله، انتبهوا للمثال لأنه به يتضح ماذا المقام. الآن يفوته مع الإمام أركان وليست ركعة كاملة، فمثلا حصل له العذر المذكور، إما عجلة من الإمام، وإما انطفاء مكبر الصوت، وإما أنه لا يسمع كان في مكان بعيد، وإما أنه شرد ذهنه، وإما أنه نعس إلى آخره، هذا كله بعذر. فالإمام ما الذي فعل؟ الإمام ركع ثم قام من الركوع ثم سجد، ماذا بقي للإمام؟ القيام من السجود، وهو لا يزال ماذا المأموم؟ لا يزال قائما. الإمام قد أخذ بعض الأركان لكنه ما انتهى من الركعة كاملة، فما الذي أخذه من الأركان؟ الركوع ثم القيام من الركوع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين ثم السجود، ماذا بقي له؟ الاعتدال، صح؟ إذن أخذ بعض الأركان. الإمام قد قام ببعض الأركان لكن دون الركعة كاملة، إما أخذ اثنين أو ثلاثة من الأركان، المهم دون ركعة كاملة، فما الذي يفعل في هذه الحالة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن تلك الركعة ملغية ولا تحسب، لا يعتد بها، يتابع الإمام فيما بقي، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة كاملة، وقال بهذا القول الإمام أحمد. القول الثاني يصلي ما فاته ثم يتابع الإمام، وقال بهذا القول الشافعية. القول الثاني يصلي ما فاته مما سبقه به الإمام من أركان ثم يتابع الإمام فيما بقي وصلاته صحيحة. فإذا ما الذي يفعله يا عبد الله؟ الإمام ما قد انتهى من الركعة الكاملة، فهو بقي له القيام من السجود مثلا أو الجلسة بين السجدتين، ما الذي يفعله هنا؟ يتابعه، فيركع ثم يقوم من الركوع ثم يسجد، والإمام الآن سيكون قد وقف، فالإمام الآن ربما يقرأ الفاتحة، فهو يتم ما فاته من أركان بالترتيب ثم يتابع الإمام. هذه الصورة واضحة. القول الثالث التفصيل. أصحاب القول الثالث فصلوا، قالوا إن علم أنه سيدرك الإمام في هذه الأركان التي فاتته فيصليها ثم يتابع الإمام، وإن علم أنه لن يدرك الإمام لو أتى بها فإنه لا يعتد بتلك الركعة ويعيد ركعة أخرى إذا سلم الإمام. إن علم أنه سيأتي بما فاته ثم سيدرك الإمام فيؤدي ما فاته ثم يتابع الإمام، لكن إن علم أنه لن يدرك الإمام فربما فاته ركعة كاملة ثم ركعة أخرى، الإمام سيشرع في ركعة أخرى إن أتى هو بهذه الأركان التي فاتته، واضح؟ فهنا قالوا بهذا التفصيل، إن كان يعلم أن الإمام لن يستعجل، أنه إن أتى بهذه الفوائد من الأركان ثم سيدرك الإمام فإنه يأتي بها وصلاته صحيحة. أما إن علم أن الإمام سيسبقه بأركان أخرى وربما بركعة أخرى، إن أتى بهذه الأركان التي فاتته دون الركعة فهنا ينتظر وتحسب له نعم الصلاة الأخرى التي سيدركها مع الإمام، وتلك الركعة ملغية يعيدها بعد أن يسلم الإمام، أو حتى إذا سجد مباشرة فإنه لا يعتد بها. الصحيح أن إن كانت ركعة كاملة يعيد، أما إن كانت بعض الأركان إن أمكنه أن يدرك الإمام قبل أن يقوم، بقي للإمام مثلا سجود ثم القيام من السجود وهو الاعتدال، فهنا لا بد وأن يتم على مذهب من الشافعية. على مذهب على المذهب الثالث المالكية تفصيل، قالوا إن كان الإمام مستعجل الآن هو بقي له ركعة، رأى الإمام ساجدا فاته الركوع والقيام من الركوع ثم السجود، قالوا إن كان الإمام هذا سيستعجل لو أتى هذا بركوع ثم قيام من الركوع ثم سجود، لو فعل هذا ربما لانتهى الإمام قد قام إلى الركعة الثانية، قالوا إن كان الإمام سيسبقه ويشرع في ركعة جديدة فهنا لا يعتد بتلك الركعة، ثم إذا سلم الإمام يعيد تلك الركعة. أما إن أمكنه أن يدرك الإمام وهو لا يزال ساجدا فإن الركعة تلك يعتد بها، يعني يركع ثم يقوم من الركوع ثم يسجد ثم يدرك الإمام بين السجدتين. واضح؟ وضح لك؟ طيب، القول الثالث قال به الإمام مالك، الراجح هو التفصيل الذي فصل به المالكية، إن أمكنه أن يأتي ببقية الأركان ثم يتبع الإمام قبل أن يتم الركعة، قبل أن يتم الركعة فصلاته صحيحة. وإن علم أن الإمام سيستعجل وربما شرع في الركعة الثانية فهنا لا يعتد بتلك الركعة ويقضي بعد أن يسلم الإمام، هذا القول هو الراجح. مثلا نحن الآن في مراكز أهل السنة تعرفون الشيخ يحيى إن صلى يطيل في سجوده في ركوعه، ففي مثل هذه الحالة يمكن لهذا الذي فاتته بعض تلك الأركان يمكنه أن يأتي بها ثم يتابع الشيخ، هذا واضح. فإذا التفصيل في هذه المسألة هو الصواب الذي قال به المالكية، إن أمكنه أن يدرك الإمام في بعض الأركان قبل أن يشرع في الركعة الأخرى الثانية مثلا فإنه يعتد بتلك الصلاة. فما الذي يفعله؟ يركع ثم يقوم من الركوع ثم يسجد ثم يجلس بين السجدتين، وقد يكون تشهد فيجلس مع الإمام في التشهد، قد يطيل الإمام في التشهد، صح؟ الأوسط، فهو قد فاتته مثلا ركعة أو فاتته بعض الأركان، فالآن الإمام ما قد قام لركعة فيمكنه أن يدرك ما فاته من أركان، صح أو لا؟ فإذا يأتي بما فاته ثم يتابع الإمام، هذا القول هو الراجح. الآن انتهينا من ما فاته مع الإمام بعذر، الآن ننتقل إلى ما فاته مع الإمام بغير عذر، يعني متعمد يا أبا داود، تعمد أن ينظر للإمام وهو يركع ثم يقوم من الركوع ثم يسجد وهو واقف، ما ركع مع الإمام ولا قام من الركوع ولا سجد، هذا تعمد أو لا؟ ماذا تحكم عليه يا أبا داود؟ بطلان، ها؟ هي تبع المسألة المتقدمة، هذه تبع المسألة المتقدمة، تقول الحالة الثانية ما فاته من صلاة مع الإمام بغير عذر، على المثال الذي ذكرناه لكم، يتعمد، يرى الإمام يركع، يقوم من الركوع يسجد وهو لا يتابعه، فإذا فاته الركوع، القيام من الركوع، السجود، الإمام في السجود وهو لا يزال واقفا، ما ركع معه ولا قام من الركوع ولا أهوى للسجود، هذا فعله عن تعمد، فما حكم صلاته؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيضا على قولين. القول الأول صلاته باطلة ويجب أن يعيد، وقال بهذا القول الجمهور. الآن الجمهور قالوا إن تعمد فصلاته كلها باطلة، واضح؟ عند الجمهور الصلاة باطلة، فقالوا بغير تفصيل، إن كان متعمدا وبغير عذر وإنما هو عن عمد خالف الإمام سواء في ركن أو في ركنين أو في ثلاثة أو في ركعة، صلاته باطلة كلها. ما هو الدليل؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا يقتضي الفساد. قالوا هذا يقتضي الفساد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تختلف عليه، هذا النهي يقتضي الفساد. قوله في الحديث: فلا تختلف عليه، قالوا هذا النهي يقتضي الفساد، فصلاته باطلة بغير تفصيل، صلاته باطلة بغير تفصيل. لا نقول مثلا إن فاته ركن أو فاته ثلاثة أو أربعة إلى آخره. القول الثاني، أصحاب القول الثاني فصلوا، قالوا إن فاته ركن فصلاته صحيحة، إن فاته أكثر من ركن فصلاته باطلة، انتهينا، واضح؟ يعني إن فاته مجرد الركوع والقيام منه فيؤدي ذلك الذي فاته ثم يتابع إمامه ولو كان عمدا. قالوا وإن فاته ركنان، فاته الركوع والقيام من الركوع ثم السجود الذي هو الجلسة بين السجدتين ثم السجود الثاني، كم فاته؟ ركنان، فصلاته باطلة، أما ركن واحد لا يضر عندهم. وقال بهذا القول بعض الشافعية وبعض الحنابلة. وما هو الراجح؟ بغير تفصيل قول الجمهور: إن كان عن عمد وبغير عذر فصلاته باطلة سواء ركن أو أكثر، بغير تفصيل الصلاة باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وهذا نهي، وهو يقتضي فساد تلك الصلاة إن خالف فيها الإمام. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.